بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، هذا لقاؤنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو درس بدأنا فيه منذ أكثر من عام تقريبا، وكانت بدايته في المسجد السابق في مسجد الخير والبركة. أردنا أن نكمل الحديث حتى نأخذ الدروس والعبر والفوائد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الواقع كثير جدا من المسلمين يغيب عنهم كثير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأردنا أن نستنهض الهمم ونشحذ العزائم بالمعرفة الواجبة على كل مسلم بنبيهم صلى الله عليه وسلم. يعني كم عانى وكم لقي وكم تحمل من سبيل هذا الدين أن يصل إلينا بما هو عليه الآن. يعني الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا أنفسهم، بذلوا دماءهم، بذلوا أموالهم نصرة لهذا الدين حتى وصل إلينا. احنا النهاردة الحمد لله الدين يصل إلينا ونحن في بيوتنا على سرائرنا، واحد بيتفرج كده على التلفزيون بيتعلم الدين من قناة ولا من شيخ ولا هو قاعد. بالعكس ده بتاع زي البتاع اللي اخونا حاطط الفلاشة دي يمكن يشغلها كده ياخذ. فاحنا النهارده الحمد لله لا نعذر امام الله عز وجل في عدم المعرفه. النهارده اللي ما بتعلمش الدين وما تعرفش، يعني مش اقول لك كل الدين، لان الدين ده مهما تعلمنا ومهما قرانا ومهما بذلنا هتبقى المساله ايه، وفوق كل ذي علم عليم مهما تعلمنا. انما نتعلم ما تقيم به حياتك، مش عايزين نتعلم عشان تبقى عالم، لا تعلم عشان تبقى انت فعلا مسلم، مسلم عارف ما يجب عليك وما ينبغي أن تتعلم. عشان كده احنا اخترنا منهجين بنتكلم فيهم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير القرآن الكريم. يوم الأحد ماشيين كده بتفسير مبسط في آيات القرآن الكريم، الناس يعني عارفة واحنا بنقرأ كده القرآن بنبقى عارفين احنا بنقرأ ايه. فاحنا واحنا بنتكلم في السيرة وصلنا إلى مرحلة ما بعد الجهر بالدعوة، ونحن نعلم أن الدعوة الإسلام أول ما نزل الوحي عليه السلام طبعا أسر به، كلم مع أقرب الناس إليه لزوجته إلى غلامه زيد بن حارثة إلى صاحبه أبو بكر الصديق إلى ابن عمه علي، دول أول من أسلم معه. وبدأ بعد كده بقى يعني 3 سنوات متخفيا في دار الأرقى ابن أبي الأرقى، لم يجهر بالدعوة. ليه؟ لأن الإسلام اللي نعصرم جاء به في بيئة لا تعرفه، فهيحاربوه بأي شكل هيحاربوه. ليه؟ دول ناس ورثوا عن آبائهم عبادة الأصنام والأوثان، واللي طلب يعبد صنم وحجر، فيجي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهم اعبدوا الله الواحد الأحد، فهم كانت مسألة سهلة؟ لا. عشان كده كانت الحكمة أن تكون الدعوة في أول الأمر سرا 3 سنوات، لغاية بس ما عاد يكبر شوية، أول ما العدد كامل حوالي 40 أو أقل نزل القرآن بالأمر بالجهر بالدعوة، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وربنا قال له أول ما تبدأ في الدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بدول صلى الله عليه وسلم. فأول ما جهر بالدعوة بدأت بقى المعاناة والمحن والشدائد والابتلاء والتعذيب والتنكيل، بدأت مرحلة صعبة جدا في حياة الإسلام والمسلمين. فكانت هذه المرحلة اللي هي من أول الجهل بالدعوة إلى مرحلة الهجرة الأولى إلى الحبشة كان بيتميز بسمات، 6 سمات أو 6 مراحل حاول المشركين من خلالها إن هم يعني يجهدوا هذه الدعوة، حاولوا بكل الوسائل ان هم يوقفوا هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول ما يقدرش يقف، لان ربنا قال له يا ايها المزمل قم الليل إلا قليلا، وأنه في الصورة الثانية معنى صورة العلق يا أيها المدثر قم فأنذر، فأصبح المسألة واجبة مش نافلة، يبقى لابد للقيام بالدعوة. فما أن قام يدعو الله عز وجل وبدأت هذه السمات اللي احنا تكلمنا عليها، وتكلمنا قبل كده في ثلاث سمات من هذه السمات الستة، وكان الحديث النهاردة عن السمة الثالثة من سمات هذه المرحلة اللي هي مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة الصحيحة. شوف مع شدة بقى العذاب والتنكيل والكلام دون، نوع السلام شاف الصحابة يعذبه بس هو عاوز يربيهم على مسألة مهمة قوي، ان هو يثبت مع شدة البلاء، وده دروس لنا احنا عشان الأمة تتعلم بعد كده. فبدأ صلى الله عليه وسلم يسكب في قلوب أصحابه مسألة العقيدة الخالصة، ان هم خلاص واحد يتعذب ولكن لا يمكن أن يميل طرفة عين عن هذا الإله الواحد الذي عرفه. وإحنا بقى سمعنا عن سيدنا بلال وما حدث له، وعن صهيب وعن خباب بن الأرت، وعن كل هؤلاء الذين صب عليهم العذاب صبا وهم يحتسبون صابرون، لأنهم تربوا على عقيدة إيه؟ وما عند الله خير وأبقى، وأن الدنيا مهما كان فإنها زائلة. فبدأ صلى الله عليه وسلم يربيهم على هذه العقيدة، فكان القرآن الكريم اللي بينزل في مكة، عشان كده أخوانا أنا برضو قلت لأخوانا إيه الفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني. القرآن المكي يعني نزل فين؟ في مكة، أو إن شئت فقل قبل الهجرة، ده قرآن اسمه قرآن مكي. القرآن المدني الذي نزل بعد الهجرة في المدينة. القرآن الكريم كله كم سورة؟ 114 سورة. أحسنت. 114 سورة دول فيهم 86 سورة مكية، 86 سورة، تفضل كم سورة؟ يتفضل 28 سورة هم اللي مدنيين. يبقى إذا القرآن المكي أكثر من المدني؟ القرآن المكي أكثر بكتير، المكي أكثر بكتير قوي. ليه؟ لأن القرآن المكي بيربي، القرآن المكي كله من عند الله عز وجل، بس ده له سمات وده له سمات. سمات القرآن المكي أنه القرآن يهتم بجانب العقيدة بالتعريف بالله عز وجل بالبعث بالحساب بالجزاء، تلاقي كل القرآن المكي كده. القرآن بقى المدني اللي هو نزل متأخر شوية بعد الهجرة، يعني القرآن فيه التكاليف، فيه الأوامر والنواهي، يفعل ولا تفعل ودي حرام. إنما تخيل كده كما سأتي بعد قليل حديث معانا، هو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول إيه؟ بتقول أول ما نزل من القرآن الكريم سورة فيها ذكر الجنة والنار اللي هي سورة المدثر، يعني طبعا مع سورة العلق اللي كان فيها الوحي، تاني سورة كان سورة المدثر اللي فيها قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، واخد بالك؟ واللي كان فيها وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، واللي كان فيها كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. فبتقول كان القرآن بينزل في مكة دول، أول ما نزل القرآن بيتكلم عن الجنة والنار والتعريف بالله عز وجل والكلام دول. فإذا ثاب الناس إلى الإسلام، يعني قووا في الإسلام وتمسكوا، نزل الحلال والحرام بعد ذلك. بتقول هي ولو كان أول ما نزل على الناس أنه لا تزنوا لقالوا لا لن ندع الزنا. لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر. عشان كده أخوانا الكرام، هو الخمر اتحرم سنة كام؟ تحريم الخمر تحريما قاطعا في آية سورة المائدة اتحرم سنة كام عارفين؟ سنة 3 من الهجرة، يعني بعد كم سنة من الإسلام؟ يعني بعد 16 سنة. ما هو 13 في مكة وده 3 بقى كم سنة؟ 16 سنة حرمت الخمر، واخد بالك؟ الربا حرم تحريما قاطعا يمكن قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أو بعام في خواتيم سورة البقرة. ليه؟ التحريم ده لو كان نزل في الأول الناس اللي تربوا على عبادة أصنام وشرب خمر وزنا وكل حاجة عندهم مباحة، أول ما يجيهم الإسلام يقول لهم ما تشربوش خمرة، هيقول لا لا إزاي بقى، ده الإسلام ده مش حلو، إزاي ما نشربش خمرة. إنما لما الإسلام جاء يعرفهم بالله أولا بعقيدة صحيحة، يعرفهم بربهم بخالقهم برازقهم، يعرفهم أن هناك بعد ذلك هناك موت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث إما جنة وإما نار، يعرفهم أنهم سيبعثون ويحاسبون، بدأ يربيهم على عقيدة. فلما تربوا على عقيدة صحيحة وأيقنوا أن الله هو الخالق وأنه الرازق وأنه وتيقنوا بهذا جيدا، لما يجي القرآن يقول لهم افعلوا سمعنا وأطعنا، لا تفعلوا سمعنا وأطعنا. وعشان كده خد بالك لما نزلت آية سورة الخمر في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم إيه تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. يقول أنس لما نزلت هذه الآية ساخت شوارع المدينة بالخمر، يعني شوارع المدينة ملت خمرة. ليه؟ اللي كان عنده في البيت خمر بدأ يرميها، حتى أن الرجل كان في فمه شربة الخمر فلما سمع الآية مجها من فمه، طلعها من بقه، ما قالش بقى زي ما النهاردة بس إزازة فيها شوية هم هخلصهم وبعدين نبقى المسألة. هو ده الفارق اللي كان بينهم وبين كثير من المسلمين هذا الزمان، ان متقوم واحد يا اخي الحاجة دي حرام ما تعملهاش، ربنا حرامها، يقول لك ان شاء الله عم الشيخ ادعي لي، يقول لك كده ادعي لي، طيب هدعي لك، فين عقيدتك وايمانك وثقتك بالله عز وجل كما فعل هؤلاء اللي تربوا على الخمر؟ كان الواحد منهم يشرب الخمر كما يشرب الواحد منا الماء، الخمرة دي ما تفارقوش، ولما نزل تحريمها قالوا سمعنا وأطعنا، خلاص رموها على طول انتهت المسألة. واخد بالك؟ ما كان يأتي هذا الفعل إلا بعد تربية صحيحة على عقيدة سليمة تربوا من خلالها على السمع والطاعة لله عز وجل بغير سؤال عن الحكمة. احنا النهاردة لما حد نقول له الحاجة دي يقول لك ليه، بنسمع أسئلة النهاردة ما كان يسألها السلف، يقول لك وليه عم الشيخ الظهر 4 ركعات وليه المغرب 3؟ أسئلة ما ينفعش تسأل، على فكرة ربنا قال كده، نزل الوحي بأن المغرب 3 وأن العصر 4 وأن دي جهرية وأن دي سرية، خلاص هم ما نقل عنهم أبدا أن واحد راح للنبي قال له ليه يا رسول الله احنا بنصلي دي سرا وليه بنصلي دي جهرا، حد سأل السؤال ده في الأمة السابقة؟ إنما النهاردة تجد الأسئلة دي، طب احنا ليه بنصوم رمضان ما بنصومش ليه شوال، طب احنا ليه بنصومش مش، هي دي أسئلة الناس النهاردة التي ما ينبغي أن يسألوها. هو الصيام ده مين اللي قاله؟ مش ربنا، مش ربنا اللي فرض شهر رمضان ونزل القرآن؟ خلاص قال الله يبقى سمعنا وأطعنا. إنما السؤال عن الحكمة والجري وراء هذه الأمثال، لا، هو ده اللي قاله صلى الله عليه وسلم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة سؤالهم في إيه؟ في أشياء ربنا فرضها اللي هي قال لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، خلاص ربنا قال دي خلاص نعمل دي حاضر ما فيش عندنا الكلام ده. فهم لما تربوا هذه التربية على عقيدة صحيحة جاءتهم الأوامر بعد ذلك، فكان من سمات المرحلة دي برضو من سماتها نواصلهم كان برب الصحابة على هذه العقيدة، عقيدة السمع والطاعة اللي هم تربوا، كانوا يعذبوا في الله وهم يعني يستحلوا العذاب كده لأن في أجر. شوفوا ما كانش ممكن الصحابي الجليل عمير بن الحمام اللي في غزوة بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يستنهض همتهم ويشحذ عزيمتهم على القتال لما كانوا قلة في غزوة بدر، قال لهم والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم مقبل غير مدبر ثم يموت إلا أدخله الله الجنة. ثم قالهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الصحابة ده لما سمع المقولة كان في قرنه في جيبه يعني تمرات كده، فأخرج تمرات في يده فبدأ يأكل التمرات والمقولة في ودنه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فرح النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أما بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء ثم يقتلونني فأدخل الجنة؟ قال نعم. فقال بخن بخن. فقاله صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخن بخن؟ ما بتقولها؟ قال رجاء أن أكون من أهلها، يعني نفسي أكون من أهل الجنة. فقاله صلى الله عليه وسلم أنت من أهلها، أنت من أهلها يعني من أهل الجنة. فبص كده للتمرات، إيد واحدة فيها تمرات، تتخيل شيل كم تمرة؟ أربعة خمسة ستة مثلا. فبص كده في التمرات وقال إيه؟ قال إنها لحياة طويلة إن انتظرت حتى أنتهي من هذه التمرات. أنا لسه هستنى لما خلص التمر دون وبعدين أقاتل ثم أقتل فأدخل الجنة. فألقى بالتمرات، رماها من إيده وقاتل في سبيل الله حتى قتل شهيدا. ما كان يفعل ذلك إلا إذا كان قد تربى على عقيدة راسخة في قلبه فهم من خلالها أنه من يقاتل في سبيل الله ثم يقتل له الجنة. العقيدة دي النهاردة تحورت، خد بالك، عقيدة الاستشهاد في سبيل الله إن الواحد لما يموت شهيد في سبيل الله يخش الجنة تحورت، وبقت المسألة النهاردة مسألة ملهاش ضوابط وبقى فيها خلط. وعمر ما حد يحكم يا أخوانا، الكلام ده أنا بقوله وقلته قبل كده وقوله تاني، عمر ما حد يستطيع أن يحكم لأحد بالشهادة إلا الله. خدوا بالكم حدش يوسع الدايرة الشهيد الفلان وده مات شهيد وده شهيد أبدا. ده حتى لو في معركة بيقاتل في سبيل الله أعداء الله ومات، أنا وأنت نقول عليه شهيد ماشي لما رأيناه بعيوننا، أما هو عند الله الله أعلم. إن كان بيقاتل سمعة أو كان بيقاتل رياء، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، الرجل قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية والرجل يقاتل رياء والرجل يقاتل ليرى مكانه عند قومه، يعني أي ذلك في سبيل الله؟ مين بده؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. واخد بالك؟ ممكن يكون بيقاتل في سبيل الله تراه وأراه أنا وأنت، ولكن له مراء، والرئة ده مسألة قلبية محدش عرفها إلا الله عز وجل. واخد بالك؟ ما أنا وأنت بنصلي جنب بعض ونفس الصلاة، ها؟ بنركع ونسجد مع بعض وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ونفس الأعمال كلها، لما قد تقبل صلاتك وقد ترد صلاتي. ليه؟ ربنا أعلم بقى أن أنا بصلي كده عشان يقول ده بص بيصلي عشان يقول عارف الجنة بيصلي، دي مسألة قلبية. فمحدش يحكم لحد أبدا بالمسألة. أنا ممكن أحكم بالظاهر لرجل رأيته بعيني أقول أحسبه شهيدا وأسأل الله أقول كده أن يكون شهيدا، لما المسألة توسع اللي بيموت هنا واللي بيضرب هنا واللي بيعتدي على واحد مش عارف يبقى شهيد، مسألة توسعت. حتى لك تسمع النهاردة صراحة أقول لك شهيد الفن كان بيغني وما تقول لك عليه شهيد الفن، شهيد الرياضة كان مش عارف يعمل ايه وشهيد الرياضة، كل واحد بقى ما ينفعش. ده في شهداء لا يعلمهم إلا الله يلقوا الله عز وجل بهذا، واخد بالك؟ فإذا مسألة سيدنا عمير بن الحمام دون ما كان ليلقى الله شهيدا إلا إذا كان قد تربى على عقيدة سليمة علي من خلالها أنه ما بينه وبين الجنة إلا أن يقاتل هؤلاء ثم يقتل في سبيل الله ثم يدخل الجنة. عشان كده اللي خلاه قال بخن بخن. إذا هذه مرحلة أصلا كان رب الصحابة فيها على مسألة العقيدة الصحيحة. كان في سمة تانية من هذه السمات، وهي من المشركين بقى لما زهقوا قوي من التعذيب عمالين يعذبوا ومحدش بيسيب الإسلام وعمالين يضطهدوا الناس متمسكة، كل ما يعذبوهم يزداد تمسكا بالإسلام. طب بعدين قال طب ما تيجي نفكر في حاجة تانية، المشركين كده اجتمعوا في ناديهم قالوا طب احنا عاوزين نشوف احسن واحد فيكم ويروح يقابل محمد صلى الله عليه وسلم. فما لقوش المسألة جايبة نتيجة فقالوا احنا ايه نشوف كده عرض تاني اكثر دبلوماسية نعرضه على محمد صلى الله عليه وسلم. فعرضوا عليه عروض يمكن يقبل منها شيء او يتنازل عن بعض الحق الذي يدعو اليه. راحوا ناقين واحد منهم اسمه عتبة بن ربيعة. دي مرحلة اللي احنا قلنا عليها السنة الخامسة اللي هي ايه المشركون يعرضون المال والنساء والمناصب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يكون بقى انت مش عارف تبعد واحد تغريب المال او بالمنصب او بالجاه خد بالك الحاجات دي فتنة. فراحوا لقوا واحد منهم اسمه عتبة بن ربيعة قالوا بص بقى انت ايه انت اكتر واحد تعرف الكلام دون فعاوزينك بقى تروح لمحمد صلى الله عليه وسلم ونقول. فالحديث عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعني اجتمعوا كده وقالوا ايه انظروا اعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأتي هذا الرجل اكتر واحد فيكم عارف الشعر والكهانة ها والشعر ويروح لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب ديننا عشان يكلموا ده عندهم كده يعني ويشوف هيرد عليه يقول لنا ايه. فاتفقوا على قالوا ما نعلم احدا الا عتبة بن ربيعة قالوا انت يا ابا الوليد اجي روح له كده وكلمه وشوف انا هو عاوز ايه عاوز مال الدينه عاوز يتجوز نجوزه عاوز يبقى سيد نسيده اي حاجة. فراح عتبة ابن الوليد وراح له السلام فقال يا محمد شوف بقى الحوار اللي دار خد بالك بيقول له عصر قال له يا محمد انت خير ام عبد الله مين عبد الله اللي هو ابوه انت احسن ولا عبد الله ابوك نوع السلام سكت بردش قال له انت خير ام عبد المطلب برضه نوع السلام بردش طبعا الخير هو محمد صلى الله عليه وسلم بس ادبيا ما قالوش انا احسن من عبد الله ما قالوش انا احسن من عبد المطلب ادبيا انما هو خير خلق الله جميعا صلى الله عليه وسلم بس التواضع والادب سكت ما ردش باخد بالك ما ردش. فلما لم يرد سكت صلى الله عليه وسلم فقاله عتبة بعد كده قال فان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهه التي عبت وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك لو انت احسن قول نسمع منك أنا والله ما رأينا سخلة أشأم على قومك منك سخلة يعني مولود إجا على قوم أشأم منك أنت عملت الآتي فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب حتى طار فيهم يعني انتقل في العرب كده عملت نقل قوله أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. طبعا الكلام ده كله هو عمال يقول اصلا انا عمال يسمع انت بوظت علينا الدنيا وفرقت جمعنا وعملت لنا كذا والناس عمال تتكلم علينا يقولوا في العرب في واحد ساحر وفي كاهن ما كفايات بقى بلغه الله. هذا كلامه انا اصلا بكل ادب يسمع ومش يسمعه بس ده بيصغى اليه والتاني عمال يتسفه في الكلام بيقول كلام يعني لا يقبله احد واخد بالك. فقال له بقى ايها الرجل ده بيقول لي مع السلام بيقول له ايها الرجل إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا عاوز يا عم بالشغلانة دي فلوس نجمع لك لغاية لما تكون أنت أغنى واحد فينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا مس يعني من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا لك فيه أموالنا حتى تبرأ. وبرضه قال له يعني مش كنت عاوز تتجوز شوف احسن نساء نجوزها لك عادي بس عمال يسمع صلى الله عليه وسلم. فقاله صلى الله عليه وسلم افرغت انتهيت خلاص خلصت قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاسمع مني انا عايز اقول لك بس قبل ما نقول هو قال ايه والسلام احنا عاوزين برضه من الدرس ده ونتعلم ادب الحوار نسمع بعض انا اسمعك وانت تسمعني اسمع ابني في البيت حتى لو صغير اسمعه اسمع زوجتي اسمع جاري اسمع خصمي اسمع اللي مخالفني في الرأي اسمعه نسمع بعض وما نسفهش حد. انت هتجد واحد في مثل هذه السفاهة يتكلم زي عتبة ده بيتكلم كده مع سيدنا السيد الخلق بهذا الاسلوب، ومع السلام عمال يسمع منه. قل له انتهيت يا ابا الوليد؟ خلاص خلصت؟ قال فاسمع مني، انا سمعتك اهو، اسمع بقى مني. مع السلام بقى ما كلموش في حاجه خلاص. عارف قال له ايه؟ قرأ عليه الآيات التي قرأناها في صلاة العشاء اللي هي أول سورة فصلت. قال له حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وعمال يقرأ يقرأ، والتاني عمال يسمع عمال يسمع، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فعندها أوقفه، خاف لما جت عند الآية، يعني أوقفه وقال له خلاص يعني كف يا محمد، أما عندك غير هذا؟ واخد بالك، ما عندكش غير الكلام ده يعني؟ قال له مفيش خلاص. وفي رواية أنه وضع يده على فمه وقال له ما شفتك الرحم إلا توقفت. رد عليه بالقرآن بالحجة. فطبعا التالي لما رجع لقريش، ايه يا سيدي احنا بعتناك تشوف القصة ايه الحكاية؟ بعض الروايات بتقول هو رجع بغير الوجه الذي ذهب به والقرآن أثر فيه، بس هو طبعا نعرة وعصبية امتنع عن خش في الإسلام. ساعات اخوانا كتير جدا من الناس يمنعه الكبر والأنفة أن ينقاد للحق. كتير جدا من الكفار كان سبب كفرهم العناد والكبر. عشان كده دايما احب نستشهد بالايه دي بتاعت خواتيم سورة الزمر: وسيق الذين كفروا الى جهنم ايه زمر حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على كافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى الايه متكبرين. انتوا تكبرتوا على الإسلام فهو ده مثواكم، وتكبرتم على المنهج. فهو المشكلة كلها ان الناس كانت اخدها الكبر، ازاي انا بقى كده؟ واخد بالك، هم عارفين صلى الله عليه وسلم حق، ولكن منعتهم الأنفة والكبر أن يستجيبوا لهذا المنهج. فهذا الرجل لما رجع لقومه مستنيينه، ده اللي هجيب لكم بقى، هجيب لكم العرض اللي هو راح بيه. فلما رجع لقريش قالوا ما وراءك؟ ها أخبرك إيه؟ فقال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته، كل اللي أنت عاوزين تقولوه أنا قلته. قالوا هل أجابك؟ رد عليك؟ قال نعم. قال والذي نصبها بني، يعني اقصد الكعبة، يحلب بالكعبة يعني، ده حتى حلفانه حلو، والذي نصبها بني اقصد الكعبة، ها ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقالوا له إن قالوا ويلك يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال؟ فقال لا والله ما فهمت مما قال غير الذي ذكر الصاعقة. يعني هو بيدعي ذلك، هو فهم، بس هو عاوز لهم ده، بس هو خوفكم يعني، عاوز يقول لهم خدوا بالكم لو ما سمعتوش أنذركم الصاعقة اللي حلت بعاد وثمود، وبيخوفهم يعني. فده الرسول اللي قريش أجمعت عليه، ودي كانت سياسة عرض المال أو المنصب أو الجاه. ليه؟ طب هم بيعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ما راحوش اللي أسلموا وراه ليه؟ اللي هم لا، خد بالك أنت عندك الرمز، لو الرمز دون بس كده نخى شويه ولا عمل كده خلاص كل بيروح وراه. فهم بيشتغلوا مع الرمز اللي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك خد بالك في غزوه حنين اللي كانت في سنه 8 هجريه في شوال، المسلمين في اول معركه اصابتهم هزيمه لانهم اعجبوا نفسهم شويه. لما طلعوا بعد فتح مكه، كانوا فتح مكه حوالي 10,000، في حنين كانوا 12,000، قدامهم قبائل هوازن والثقيف حوالي 3,000 بس. فبصوا كده البعض وقالوا ايه؟ قالوا لن نغلب اليوم عن كثرة، احنا مش هنتغلب، واحنا النهاردة كتير، احنا ده هم حبة قد كده واحنا حبة مش هقدروا علينا. هذه المقولة اللي قالوها يبقى فيها تشم فيها رائحة الايه؟ العجب. وما كان ربك سبحانه وتعالى ان هو يفوتها عليهم. ها؟ عشان كده القرآن نزل ايه؟ ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ليه دخلوا المعركة بشكل فيه عجب شوية وخيلاء؟ ده احنا كتير، ما تخافش يا جدع، ده احنا اكتر منه بكتير، ده احنا النهاردة هنمسكهم نعمله بكذا وكذا. ما كان لربك سبحانه وتعالى ان يترك هذا الموقف في اول الامر. فطبعا هم 3000 المشركين ودول 12، لا جولهم من وسط الشعاب وطلعوا عليهم بالسهام وبتاع جريوا. من الذي ثبت؟ الشاهد بقى قال لي ربنا بعد الايه دي، قال ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. شوفوا الاربع، اول حاجه القائد يثبت صلى الله عليه وسلم سكينته على الرسول، عشان كده نعصر في هذه الغزوه وقف بعد ان فر وقال واخذ ينادي عليهم يا اصحاب الشجره يا اهل بدر انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب هلموا الي. فلما وجدوه ثابتا واقفا عادوا على الفور اليه والتفوا حوله صلى الله عليه وسلم وانتصروا بعد ذلك. الرمز لما يكون الرمز ده ثابت، لما يكون رب البيت رب الاسره في البيت رجل مصلي طبيعي ان اولاده هيصلوا، يقول لهم صلوا هيصلوا. انما لما يكونش بيصلي يقول لابنه صلي، ده لو عمل ايه؟ يا واد قوم صلي، انت بتصلي اصلا؟ انت ما بتصليش. يا واد روح المسجد، وانا بروح. لازم عشان تنجح وان تكون رمزا ناجحا ان انت اولا ان تكون القدوه في نفسك مع نفسك عشان تثمر. نعم السلام ثبت في هذه المعركه، وهم لما فروا جمعهم اليه صلى الله عليه وسلم. عشان كده قريش كانت بتبعت لنبي عليه السلام ليه؟ عاوزه تغريه وعاوزه اي وسيله عشان هو بس لو خلاص اللي وراه كله ايه؟ هيمشي من بعد ذلك من خلفه. دي كانت مرحله اللي هي عرض بقى النساء والمال والمناصب عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن عرفت كان في اخر مرحله بقى من هذه السمات. شوفوا بقى يا اخوانا المرحله دي، النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بنصر الله والتمكين لدينه مع كل الاذى والتضييق والضعف وعدم التمكين وهم مستضعفين. الرسول يبشرهم، وكل كتب السيره سبحانك يا رب دي مهمه قوي قوي. البشرى لما تاتي في وقت الشده، هو النبي علمنا كده. فيش كان ينزل القران بقى ايه؟ يعني سوره غافر، سوره مكيه من حواميم اولها حميم، هي اول سوره في الحواميم. ينزل فيها قول الله عز وجل انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. ده جت فين؟ في شده التعذيب، عشان هم ربنا هينصركم بس اصبروا شويه. واخد بالك؟ قول الله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. سوره الانبياء برضو مكيه. فكان ينزل القران يديهم الامل هتنتصروا، هم في هذه الحال كان يعطيهم الامل. ودايما كده في عز الشده لازم تعطي الانسان امل، وهذا الدين رفع قدر الامل قوي. ما ينفعش واحد، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ اذا زرتم المريض فنفثوا له في الاجل. اذا زرتم المريض فنفثوا له في الاجل. لما تزور واحد عيان، لو انت شايفه تعبان وخلصان يعني بلغتنا كده، ها، تقول له يا اخي ما شاء الله ده انت وشك منور كده، يا عم قوم بلاش ده انت ما شاء الله زي الفل وربنا يعافيك يا عم الجدعان كده ما فيكش حاجه، تقول له كده انت وشك منور ولا حاجه، بس ايه؟ انما انت عارف لو انت قلت له انت وشك ماله مسفر كده، هاي هو لو عنده امل في يوم هيروح اليوم الوقت وانت واقف معاه. عشان كده لازم ايه؟ ننفث له في الاجل، نديله الامل. واحد دخل الامتحان وما ذاكرش، طب هو كده كده المساله دعت منه، هقول له قابلنا لو نفعت وراح مش هينفع. يلا يا ابن الجدع عن كده ربنا يعينك ان شاء الله واستعين بالله واللي فاتك تعوضه كده بس ركز كده وقول يا رب ربنا يفتح عليك قد كلمتين في الامل يوم هو يمشي واخد بالك. النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلم الصحابه كده. شوف لما كانوا بيعذبوا الحديث جاي بعد شويه لما جه سيدنا خباب بن الارت وبعدين كان بيعذب فقال له يا رسول الا تدعو الله لنا الا تستنصر لنا يعني احد يقول له قال له ما تخافش في اخر اسال له ايه قال له والله ليتمن الله هذا الامر ربنا عز وجل لو يتم هذا الامر بعز عزيز او بذل ذليل عز يعز به الاسلام واهله وذل يذل به الشرك واهله. وفي روايه اخرى انه صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك بيت مدر ولا وبر. ايه المدر وايه الوبر؟ بيوت الحضر وبيوت الريف. الخيمه الوبر البيت اللي من الخيمه والمدر اللي هو معمول من الطين والتراب والحاجات ده كان ارقى بيوت ساعتها يعني. كل بيت من هؤلاء سيدخل فيه الاسلام سيدخل هذا الدين واخد بالك. فكان يعطيهم الامل واعطاهم حديث اخر عجيب قوي حديث ابي قبيل قال كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل عبد الله بن عمرو العاص بيسأل سئل اي المدينين تفتح اولا القسطنطينية او رومية فقال عبد الله بن عمرو دعا بصندوق له حلق قال فاخرج منه كتابا قال عبد الله بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا قسطنطينية أقسطنطينية أو رومية أو رومية لا يعني روما أو إيطاليا فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا اللي هي إيه اللي هي قسطنطينية واخد بالك اللي هي قسطنطينية وروما كما قال الشيخ الألباني اللي هي رومية اللي هي روما الآن كما في معجم البلدان اللي هي عاصمة إيطاليا اليوم. طب مين بقى اللي فتح القسطنطينية؟ محمد الفاتح فتحها بعد 800 سنة من دخول الإسلام. تعرف الأندلس نسمع عن الأندلس ما كانت دي دولة إسلامية اللي هي النهاردة أسبانيا كانت فيها خلافة إسلامية دي فتحت ودخلها الإسلام ولما أهلها كده راحت منهم فتحت القسطنطينية بقي الآن أن تفتح روما اللي هي فتحت على يد محمد الفاتح واخد بالك كما هو معروف من أكثر من 800 سنة. الفتح الثاني سيحقق بإذن الله تعالى ولابد أن يأتي ولا تعلمن نبأه بعدها. عايز أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه في ظل هذه الظروف. فاكرين لما كان مهاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكانت قريش رصد إيه رصد 100 ناقة لمن يأتي به إيه حيا أو ميتا والرسول بقى ترى متخفي وطلع من خوخة في جيبه أبو صدق وماشي كده يلحق به من سلاقة بن مالك مش كده مرة تخص قوائم فرسه وبعدين يطلع مرة تانية ويمشي والتاني لغاية التالتة لما التفت أبو صدق إليه قال له يا سلاقة أما لك أن ترجع ولك سواري كسرى ارجع ولما كده ربنا يكرمنا ونفتح فارس هنجيب السوارين بتوع ملك فارس ننزعهم منه ونلبسهم لك. يا ده النبي عليه السلام إيه بيقول الكلام ده إمتى هو خارج من مكة كده ومطارد ومع ذلك يعطيه الأمل يعطيه الأمل. ده اللي احنا عاوزين بقى عشان نختم بيه لقاء اليوم ودرس اليوم ان الناس مش عايزين اليأس لان اسوأ شيء الهزيمة المعنوية. تعرف احنا عندنا في القوات المسلحة سلاح اسمه سلاح ايه سلاح الشؤون المعنوية وانا كنت فيه السلاح دون كان دوره ايه بث الروح المعنوية كده في الجنود وابطال ودون كلمات ده شوف سلاح كده سلاح كبير اسمه هذه المسألة دور السلاح ده يعطي الجانب المعنوي عند القوات وما تخافوش وانتوا ابطال واحنا معاكم يلا رجال ده دوره واخد بالك. احنا النهارده محتاجين الاعلام يعمل الدور ده يدي الناس امل لا الإعلام موريك الدنيا سودة سواد ما انتش عارف لها نور، ولك خلاص وما فيش ومش لاقين والدنيا وهنا وهنا وهنا وهنا، ما فيش حد كده يقول إن شاء الله يا أخوانا بس بالصبر الدنيا تحل ومش عارف بإيه كذا وكذا، ويدي الناس كده كلام في الأمل، ها حتى الناس ياخدوا همة للعمل. إنما أنت لما تقول لي خلاص خربت أقول لك خلاص أنا أشتغل ليه بقى؟ ما خلاص خربت أنا أشتغل ليه ولا أتحرك ليه؟ وده يقول لي ده، فدي اسمها هزيمة معنوية. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان محاصر في غزوة الخندق من فوق ومن تحت والمدينة حوالين منها كل المشركين والأحزاب، وبعدين لما يضرب في الخندق الله أكبر أعطيته مفاتيح الشام، ويضرب الثاني أعطيته مفاتيح اليمن، اليمن والشام، والصحابة مش قادرين يروح الواحد منهم يقضي حاجاته خايف، إنما بيعطيهم الأمل ما تخافوش نصر ربنا جاي نصر الله آت، دايما أعطيهم الأمل. فإنت لو تسرب للناس اليأس واخد ذلك مشكلة. فهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة أن يعطي أصحابه الأمل ويبشرهم بقرب نصر الله تعالى، إن ربنا عز وجل هيعطيه. وده اللي عمله سيدنا يعقوب قديما لما كان ولاده رجعونه في المرة الأولى، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت إيه بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. في الآخر قال لهم إيه؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وفضل يقول لهم الكلام ده حتى في المرة الثانية بعد ما راحوا برجعش أخوهم الكبير، قال لهم برضو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وفضل متعلق بهذا الأمل لم يقطعه لما قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي آخر القصة خالص لما جمعه الله بولده قال لهم إيه؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. أنا مش قلت لكم إن نصر ربنا جاي وربنا هيجمعنا؟ واخد بالك؟ عندها قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فلازم يا إخوانا نعيش إحنا بالأمل، ما نعيش باليأس والدنيا ضبابية أبدا. الكلام دون أعداؤنا يريدوا أن يبثوه في نفوسنا عشان نعيش في مرحلة اليأس. لما ده يكون عنده يأس وأنا عندي يأس وأنا قبل أقول له يا عم ده خلاص ده الدنيا مش نافعة ده خلاص يا عم ده، وكل واحد يقول التاني كده، اللي كان بيشتغل هيقعد. وده اللي حصل في غزوة أحد لما أشيع إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. أشيع المنافقين لما يشيعوا كده في المعركة رسول الله محمد قتل، قعدوا يقولوا كده محمد قتل محمد قتل، فالصحابة بعض الصحابة قالوا محمد قتل، فراحوا قاعدين وضعوا السلاح. فسيدنا أنس بن النضر مر كده لقاهم قاعدين ومسحطين السلاح، قال ما أجلسكم؟ قالوا مات رسول الله على ما نقاتل. قال لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، إن كان مات إن كان مات قوموا فموتوا على ما مات عليه. لما تعودوا استنهاض الهمم مهم قوي، واخد بالك؟ إن إحنا إنما أصلاً أنا بقولك لنا من سيرة إن وجود الفايدة. شوف المرحلة دي مرحلة التعذيب والتهاد وتضييق وكل حاجة، وكان فيها من البلاء ما الله به عليم، ومع ذلك كان يعطيهم الأمل. إحنا محتاجين ناس يعيشوا أمل. أقد ابني حتى لو أنت عندك ولد مثلا جاب درجات مش كويسة السنة دي ولا مش عارف في النصف الأول، قول له معلش جدعان بس السنة الجاية الترم اللي عماد لو جدعنت هجيب لك بس ملاش، ادي له أمل يذاكر. لما قلت له ما دام أنت مش نافع ما دام متوقع أنت هتجيب غير كده جاب 60% ده المتوقع انت نافع، لما اقول الكلام دون خلاص ابويا بيقول انا مش نافع يبقى انا مش نافع يبقى خلاص. هو اللي بس فيه روح الهزيمه. انا بقول له معلش جدعان بس انت كده احسن من كده، انت شاطر لو ركزت لو عملت لو جدعان تبقى شاطر. فاحنا محتاجين ان نبث هذه المرحله في قلوب بعضنا البعض اللي هي مرحله الامل، ان احنا لا نستسلم ليأس ابدا. احنا هنتوقف عند هذا ونستكمل الدرس إن شاء الله. يبقى الدرس بإذن الله تعالى يوم الأربعاء من كل أسبوع، نستكمل فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من المتبعين لهديه المقتدين بسنته. اللهم اجعلنا من المتبعين لهديه المقتدين بسنته. اجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم.